عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حياتنا النهاردة منورة بمعنى جميل جدا، خاص بالقلوب، بخاطب فيه النساء صراحة بصفة خاصة. بس خلينا قبل ما نبتدي عنوان حلقتنا ونتكلم النهاردة، خلينا نقول ايه المواعيد. المواعيد بتاع حلقتنا حد واثنين وثلاث، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، 8 بتوقيت القاهرة، والإعادة تاني يوم على صلاة الظهر. عايز اقول لكم ان التواصل معنا سهل جدا وبسيط جدا، رقم هيطلع عندك على الشاشة اهوت. عايز اكلم الدكتور رسالة واتس فقط، فريق التنفيذ هو اللي يقوم بيتصل بيكم، ما تتصلوش عشان الاتصال بيقطع على مكالمة تانية. واللي عايز خاص ما جيش يبقى انت خدت وقت من البرنامج وخلاص طلعت هوا، قول المشكلة. مش هينفع تقول المشكلة على هوا، مش هينفع تحكي المشكلة على هوا، خلاص ابعتوها واحنا بنجمع الاسئلة زي ما بنعمل في كل حلقة، بنجمع الاسئلة اللي شبه بعضيها كده مرة واحدة، هنعمل عليها حلقة ينجاوب على كل سؤال على حدة. تمام كده؟ طيب ماليش اي صفحات على الفيسبوك غير صفحة هالة سمير ومتوثقة بالعلامة الزرقاء، وانا ما بردش سواء الصفحة اللايك او الشخصية او اي كده، ما بردش على ماسنجر. الناس اللي بيتصلوا بيكوا او يقولوا لكم احنا فريق تنفيذ دكتورة هالة، احنا فريق العمل بتاع الكدابين، وده رجال في يقول لك انا فلانه كدابين، دول رجال بياخدوا صورك، ياخدوا يبتزوكوا بالمشاكل اللي بتبعتوها، وابعتي فلوس كذا واعملي كذا ولا افتحي لي كام كذا، لا اقول لجوزك انك قلتي عليه، وتبقى بعت غلط. اللي بيطلع رقم واتس هو ده، خلاف كده شكرا. والرقم في تركيا مش 96 ولا 97 ولا الكلام ده، واحنا بنبلغ على كل الصفحات اللي بتنتحل اسمنا او تتكلم باسمنا، وهم مش تبعنا تمام. ما عنديش فريق عمل ولا عندي فريق تنفيذ بيتابع ولا يشوف الاستشاره، مفيش الكلام ده، الامر عندي فقط. تمام كده؟ فما حدش يضحك عليك ويقول لك انا هلا سمير، قولي لها افتحي كاميرا بقى، افتحي كاميرا وريني انت هلا سمير ولا لا. حسبي الله ونعم الوكيل لكل اللي عايز يهتك ستر المسلمات. انتبهوا يا بنات وانتبهوا يا زوجات من فضلك. ابعتي صوره ليه؟ بتبعتي شكلك في بتبعتي المشكله من غير ما تتاكدي ان اللي قدامك دي؟ لا اصل مش هعرفك، اديني قلت اهو، اللهم قد اعذرت، ما بردش على ماسنجر نهائي. تمام؟ يلا بينا. خلينا في بداية حلقتنا كده نتكلم عن معنى من المعاني اسمه الخذلان. الخذلان تيجي اسمعوا، بصوا الجمل بقى اللي احنا بنسمعها، انا اتخذلت، انا حزينة، انا قلبي موجوع، انا فقدت معنى الحياة ومعنى السعادة، انا جاي لي اكتئاب، انا في حالة اكتئاب وانا كذا، انا في هم، انا في غم، في حزن، الحزن مقطع قلبي، مش عارفة اعيش ولا عارفة استمتع ولا عارفة اتنفس ولا عارفة. كلمات صعبة جدا جدا، ولما يعني الواحد بيسمعها بتوجع قلبه. الاصعب من الكلمات الشخص ذات نفسه اللي عايش الحالة دي، اللي عايش الالم والتعب النفسي ده، الاكتئاب ولا حالة الحزن بتيجي منين؟ ما هو بيجي من الحزن، صح ولا لا؟ بيجي من الحزن. فالاصل انك تمنع الحزن، خلي بالكم، خلينا اشرح لكم الحته دي. هو احنا ينفع نمنع الحزن؟ رجعوا للحلقات اللي فاتت، ما ينفعش نمنع الحزن. حياه دنيا، دنيا ليبلوكم، دنيا فيها نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، دنيا. ما ينفعش امنع الحزن، لكن ينفع امنع اسبابه، وده اللي هنتكلم عليه. انك تمنع الاكتئاب وكده، ده يعني في طبعا نوع، عايزين نفرق ما بين ثلاثة هقول لكم النهاردة، ايه الامر الطبي وايه الامر اللي وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، وهديكم النهاردة هدية تحفة جدا اسمعوها واكتبوا وراي. الحزن مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، ما ينفعش الواحدة تترك نفسها كده، لا انا حزينة، وتقعد تستسلم لفكرة الحزن وتستمر في وتعمل اوفر ثينكينج عليها. لا لا لا، احنا في دنيا لازم تحصل امور احنا نحزن بها، مش هينفع نمنع الحزن، لكن نمنع اسبابه، ده اللي هنتعلمه النهاردة. يقول لك قلبي حزين. ما هو القلب احزن طبعا، امر طبيعي، امر طبيعي ان احنا نزعل ونتاثر، خصوصا لو حد قريب اذانا، وخصوصا لو حد احنا عشمانين فيه اذانا، ما امر طبيعي. لكن ما نسمحش للحزن انه يدمرنا، ولا اننا نستمر فيك وعايشين في صندوق اسمه الحزن والذكريات والبهدله واللي حصل والخذلان. ما تسمحش للحزن ان هو يدمرك، او انك تجزع، او ان احنا نهلع او نخاف بالخوف دوت، او نتقوقع على نفسنا ابدا، او يفقدك ثقتك بنفسك ويفقدك ثقتك بربك، ان ربنا اصلا قادر. هو والله كل حل الامور في ايد ربنا، الامور تغييرها كلها في ايد ربنا سبحانه وتعالى، هو القادر على تغيير الامور. احنا مش هنعرف نمنعه، لانها دنيا واحنا مختبرين فيها. مؤمن هتعمل ايه؟ طب هتصرف ازاي؟ تشكر هتكتب تمام، لكن نمنع اسبابه، نمنع اللي بيجيب الحزن ذات نفسه. القلب اللي بيبقى مرتبط بالله سبحانه وتعالى والعارف بربنا سبحانه وتعالى بيحصل له حزن، امر طبيعي، ويحزن. ان العين لا تقول، ان القلب لا، مين اللي قالها؟ ان العين لا تدمع، ان القلب لا يحزن، مين اللي قالها؟ النبي عليه الصلاه والسلام. لكن القلب الموصول بالله ما بيسمحش للحزن ان يعمل له انفعالات مستمره ومستديمه، حاجه وقتيه. وبعدين اتذكر الثواب، واتذكر الرضا، واتذكر الصبر، واتذكر عطاء ربنا سبحانه وتعالى، وان كان اخذ مفقود فعندي موجود، والله يبدلني خيرا، وفعل الله خير. ده حال المؤمن. لكن ما بتتحولش لاضطراب نفسي، ما بتقوقعش على نفسي يبقى اكتئاب مستمر. المطلوب مننا نعمل ايه؟ ندفع الاحزان باسبابها. طول ما احنا في الدنيا دخلنا نتفق على كده، هتجيلنا الاحزان. ليه؟ عشان احنا في دنيا، وهي دنيا، ودي طبيعتها. البلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء يعني هتتعرض له. لمين؟ لكل الخلق. وأعظم الخلق عند ربنا سبحانه وتعالى، واللي ربنا بيصطفيهم، اللي أشدهم ابتلاء وصبر ورضوا عليه. ليه؟ ربنا بيختبر قوة رضاهم عن ربنا، بيختبر قوة ايه؟ استعانتهم بالله، وقوة رضاهم عن فعل الله سبحانه وتعالى، اللي احنا مؤمنين ان هو خير مطلق، بس احنا اللي مش شايفين دلوقتي. فلما يجيلك الاحزان اللي ربنا ذكرها، هي ايه بقى؟ ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. مين؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. هداهم، احنا رايحين لربنا، وده حاجة ربنا، وان شاء الله ده خير. ده اللي بيتقال، ادفعها وارضى واحتسب واخد بالاسباب وتوكل على رب الاسباب، وكيلك وليك الله سبحانه وتعالى. لكن عدم الدفع بيعرض القلب لايه؟ كسرة، يأس. يأس ده كارثة، قنوط دم، وده مصيبة لوحديها كبيرة. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ شوف اذكار الصباح والمساء، 3 الصبح و3 مرات الصبح و3 مرات بعد العصر. ايه؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. شوفي الجمال، بيتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الهم. إني أعوذ بك يا رب، ألوذ بك يا رب بإيه؟ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. أنا ما أجي أحكم على حد إزاي، وبتوع ربنا والمصلين واللي بيقروا قرآن همت وبيقولنا العيادات، وسمعت مرة واحدة بتقول كده، عشان كده ما تروحوش غير للثقة المؤتمن. في فرق بين الحزن اللي ناتج ان انا مش بعظم ربنا في قلبي، لا، او ان انا بعدم حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، لا، وبين الحزن الطبي اللي ممكن يحصل لاي حد، اصلا خلل في كيمياء الدماغ زي ما قلنا، الوصلات العصبيه ما بين الدماغ وما بين الجهاز العصبي مش موجوده. ده الاكتئاب المرض. طب انا عايزه اقول لكم بقى، حتى الاكتئاب ده سبحانك يا رب، النبي عليه السلام قايل فيه حديث تلبينه، التلبينه مفيده جدا جدا. يبقى النبي تاني يوصينا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم اللي هو إيه؟ كل اللي جاي في المستقبل، مهمومة بجاية، خايفة حاجة ما تجيليش في المستقبل، يضيع حاجة مني عايزاها في المستقبل، مهموم، خايف دايما من أشياء جاية في المستقبل. ده في المؤمن؟ لا. ليه؟ لأن المؤمن عارف اسم الله اللطيف، وعارف إنه هو بيوكل أموره كلها لملك الملك، الملك المليك القادر المقتدر. اي حاجه خايفه منها في المستقبل خلاص عند مين؟ عند الملك المليك، عند اللطيف، يلطف بيا فيما جرت به المقادير اللي جاي قدام. يبقى معرفه عن الله، ده حافظ متون، ده مؤمن، ده كذا كذا. بس في جزء خاص بربنا وخاص بالعقيدة والمعرفة الحقيقية عن الله عز وجل مش موجودة. ناس جاية تكدلي في تمكر ليا، ناس كذا خايفة هيعملوا، ده الهم اللي جاي في المستقبل. وقلنا ان الحزن على شيء ايه في اللي فات، حصل حاجة، حصلت انفعال وحزن وألم نفسي في القلب وكذا، حزن وحزن، ألم داخلي ممكن يجي بعض منه، كلمة عجز، يأس، كآبة، كل ده حزن، مشاعر كلها سلبية طبعا. لو زادت يتحول من حزن الحزن، مادة الحزن، قال لك الأرض الحزنة، الأرض اللي خشنة اللي صعبة. فالانفعال والحزن كده بيعمل ايه في النفس؟ خشونة في النفس بيعمل كده. لما الأخت ولا الزوجة تيجي تقول لي أنا حزينة، نفسيتي صعبة، أنا مصدقاك، هي الحزن يعمل كده. طب الغم؟ لا، ده المشاعر بقى اللي هي ايه، تيجي مشاعر سلبية جدا جدا لفوات محبوب. يقول لك فات مني حاجة، فمغموم عشان فوات المحبوب، أو مش شرط يكون شخص، ممكن يكون شيء هو حبه، أو حصل مكروه مثلا، حصلت حاجات مثلا ضيعت مني حاجات أنا بحبها أو كده، أو أنزلت بيا مكروه أنا مش عايزه، فيبقى في غم شديد. يجزع يجزع، يحصل اضطراب يحصل اضطراب، لو معالجوش ودفعه وأوكل الأمر المين للوكيل الولي اللطيف الملك الملك القدر المقتدر، لو ما عنديش المفاهيم ومش عارفة عن ربنا الخمس ست أسماء دول في ضياع، وخصوصا البنات وخصوصا المرأة. ليه؟ ملناش غيره، ملناش غير ربنا. تبقي دايما في حزن دايم وخوف دايم وخايفة من أقل حاجة، تخاف وعندي هلع من كذا، عندي غلط، وتبقي من إنسان قلبك وكور لوحدة هلع. تبصوا إلا الإيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. مين بقى؟ إلا مين بقى؟ جمال الآية المصلين. بس اللي بياخد من صلاته الذات، الصلاة حلقة، الصلاة راحت، أيوة، اللي جازة يروح يصلي، أريحنا بقى، أريحنا بقى بقى عشان القلب واجعنا بقى. بس اللي ياخد زاده من الصلاة، والآية واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع اللي بيبقى في صلاته، خلينا اشرح لكم الحته دي، اللي بيبقى في صلاته داخل درجه وطلع من الصلاه 10 درجات استعانة بالله، او ان خلاص طلع في درجات زياده بقى، ثواب وحسنات ودرجات وحاجه تحفه جدا. ليه؟ خشع في صلاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فاهم فاهم بيعمل، لا لا الرحمن الرحيم مالك يا مجد، لا ليش عزيز، السلام عليكم، السلام عليكم، خلاص خلاص. قال لك ينكرها نقر الديك، طلع طلع طلع، انا مش فاهم هو بيقول ايه. لا، ده ركع واستشعر الركوع، سبحان ربي العظيم، اللهم لك ركعت ولك اسلمت، واقول الدعاء سمع الله لمن حمده، بحمدك يا رب والله، واقول سمع الله لمن حمده على ايه، يبقى في دماغك حاجه بتحمد عليها، مش سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد وجل وعلا الحمد جل وعلا جلاله وجهك، غلط. اعي اعي، افهمي افهمي وفقهي انت بتقولي ايه. سمع الله لمن حمد على ايه؟ احمدي على ايه؟ اختاري لك في كل ركعه حاجه تحمدي ربنا عليه عشان يزيد. وانا بسجد سجده، شوفي كل الاماكن اللي بتبقى الواحد لما بيبقى عنده صعب يسجد. انا عايز اقول لكم يعني، وانا بما اني من الناس المستمره في الصداع اللي ما بيروحش، ترتاحي لما تسجدي، وضع السجود مريح للدماغ، شوفي تدفق كل الدم للدماغ ويتدفق القلب بتاعه، تبقي يا مسلمه كل الشحنات اللي عندك، الارض تستلمها، يلا الارض موجب واللي عندك سالب، يلا شيل، ترتاحي. وانا ساجده وانت ساجده نزل السجود، مستشعره معنى السجود، سبحان ربي الاعلى، تنزيه لله عن كل نقص، الاعلى فيش غيره، واقرب ما كنت ساجد ده انا هقول بقى يا رب يا رب يا رب، ودني وقتلي واتعزي والحسن، وادعي ادعي. لو فتح لك في الدعاء يبقى عايز يعطيك، يريد لك العطاء. لو ربنا فتح لك في الدعاء يبقى ربنا اراد لك انه يعطيك، ما توقفيش. فما اجي اقول الهلع على الا المصلين، يا رب اجعلنا منهم بقى، اجعلنا منهم والله. لو صحت صلاه سجده وركعه، يعني ركعه بسجدها والله نجونا. لكن لما يجي الانفعال والحزن ويبقى جزع وخوف، وانت كقلبك انت ما تعرفيش تعالجي نفسك، يتحول لايه؟ ياس وقنوط. انتوا عارفين بيسموا القنوط ايه العلماء؟ الكبائر، من الكبائر الباطنه، كبيره. ليه؟ يائس في الله، انتوا عارفين ليه؟ واشد من الزنا. ليه ليه ليه ليه يوجد يأس ليه من رحمه ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول لك اللي بيسخط وييأس، يأس قانت عند الله اشد من الزنا. ده العلماء بيقول اشد من الزنا، اشد من الزنا واشد من شرب الخمر. ليه؟ السخط القاند ده ايه؟ اشد من واحد بيزني فهيجي يتوب، بيشرب خمر هيجي يتوب، معصيه غلبت عليه شهوته وغفلته فتاب، تمحيها التوبه، لو توبه صادقه نصوح لله سبحانه وتعالى تمحيها خلاص. لكن السخط والقنوط تعرفين استغفر الله استغفر الله كبيره كبيره باطنه. ليه؟ اتهام الله عز وجل في قدرته. استغفر الله، تتهم ربنا في عدله انت مش عادل، استغفر الله، اتهام ربنا في حكمته استغفر الله كارثه، اتهام ربنا في تقسيمه للناس وليه ده عندهم وده لا مش كذا وده كذا كارثه. كل ده يجيب الحزن. عشان كده بنقول ان الحزن مشكله كبيره، ييأسك يقنطك خليك جازع خايف، خايف من المستقبل، مغموم، مشاعر سلبية. لكن لازم يحصل، لازم دنيا لازم يحصل لنا حزن فيها، بس يكون الحزن ايه؟ وقتي، مش دايم. ان القلب لا يحزن لكن ايه؟ ما اسمحش الحزن يدمر نفسيتي، ولا اسمح الحزن ان هو يخليني خايفة وجازعة وقعدة تقوقع ويجيلي مرض نفسي. لا لا لا، اوعى يفقدك ثقتك بربك الكريم الولي ان ربنا قادر اصلا انه يغير الامر ده ما بين عشيه وضحاها وبدون اسباب. ممكن باسباب بتاخدها وبدون اسباب، ربنا حلها من عنده لان هو رب الاسباب. فلما نقول ان الغم ده ممكن يتطور ويبقى جزع وممكن يبقى قنوط، الشخص اللي واقع فيه ساخط استغفر الله عن ربنا، ساخط يعني مش معتقد في جواله في قلبه ولا في عقله ولا في لسانه ربنا قادر. الله، اسمعوا معايا الحته دي، اسمعوا معايا الحته دي. واحد من التابعين، هشرح لكم القصه دي قبل ما اكمل لكم. واحد من التابعين كان يجي ياخد الراتب، يجي له الاجر بتاعه والراتب بتاع شغله، يتصدق بيه كله قبل ما يروح البيت. المهم ان احنا بنقول النهارده ماشي عشان تركزوا بس معايا، ياخد الراتب يتصدق به كله لله عز وجل، يروح البيت، دي كلمة الكرامات، مش فاكرة اسم التابعي ده ايه، يجي يروح البيت يلاقي الراتب كله موجود في قلب البيت، كله موجود في قلب البيت. فواحد من قرايبه قال اعمل زيه بقى، فقام جاي مودي الراتب يتصدق به كله، وروح بقى يدور تحت الكنبة مش عارفة فين في المكتب مش عارفة فين، ما لقاش الراتب. فراح له قال له يا ابن العم يعني انا جيت حاولت اعمل زيك ما لقيتوش. قال له أنت تفعل على سبيل التجربة، أما أنا أفعل على سبيل الاعتقاد. هو كده، هو كده اعتقاد القلب إيه؟ مش يلا نجرب أسلهم قالوا أصد نبي، بس قلبي مش مصدق قوي. غلط، اوعى تتعامل من ربنا على أساس التجربة يقينا، ما بقاش معتقد لعدل الله فيحزن. ولما يحزن إيه اللي يحصل في قلبه؟ بس خلاص يجي الشيطان يلعب بيه كورة، مرتع للشيطان، اتحول الحزن الغم وجزع ويأس استغفر الله من رحمة الله، ونوصل للكبيرة الباطنة. ديننا جميل بيعالج كل الكلام ده. ليه؟ عشان ما يكونش مردودك في الآخر الحزن والقوقعة. لا، المفروض اللي يبقى جواك ايه؟ ألا أتعاطى أسباب الحزن. ايه هي أسباب الحزن؟ تعلق بالدنيا والناس والمفقودات والأشخاص والمواقف، وعلق على الناس وخزلني وعملتني ولا كان. بصوا كده، بصوا سيد حديث سيدنا جبريل لما قال للنبي عليه السلام ايه، جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، يبقى أعمل بقى للآخرة بقى، ما هنا أنا عايش في الدنيا أعمل للآخرة. ما والله ما بيفضل بعد ذكر الميت ولسه لينا هوت، يعني حد صالح توفاه الله في غربة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله شهيد، ما في حد يتوفاه الله إلا وتبقى سيرته، مات على ما عاش عليه. كان إيه ده؟ كان راجل، ده كان بيتصدق، كان صاحب صلاة فجر، ده كان صاحب كلمة حق، ده كان صاحب صاحب بيوت الأيتام زي زين العابدين ابن علي. لما مات لقوا أثر حمل الشويلة والحبال على ظهره، هو اللي كان بيشيله، كان يعدي عليه الناس المنافقين يقولوا ايه انت ما بتتصدقش ده انت بخيل، وهو اللي كان كافي بيتهم. فلما مات اتعرف هو مين، اتعرف مين اللي كان بيشيل لهم الديه والحاجة يحطها قدام البيت، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، اللي باقي عملك عيش ما شئت فإنك ميت، هتقابل ربنا فرض، واعمل ما شئت فإنك مجازبه، يبقى أصوبه وأخلصه لله سبحانه وتعالى، وأحبب من شئت فإنك، وهنعلق نفسنا بحد احبب من شئت فانك مفارقه. ما بشر بشر ناقصون، ما نعلقش قلوبنا بالبشر، خليها برب البشر عشان ننجو. واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل. الله اللي ينجيك قيام الليل، ما يتسبش ما يتسبش ما يتسبش. نجاتنا فرستك عقلك تفكيرك فهمك، ربنا ينجيك من كل كرب قيام الليل. وعز المؤمن ايه؟ استغناؤه عن الناس. انا عندي رب الناس، ايش دعوه، عيش من شئت فانك ميت. اوعى تعلق نفسك بدنيا والموجوداتها ولا بالاشخاص واللي موجودين، كل دول علائق. لا، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. هو ده هو ده ده الفهم، انك بتاخد بالاسباب وبتبذل ما في الوسع. صحيح، وبنحاول ان احنا نحسن رزق او ان احنا نعمر البيت وكل غيط والشغل وكل حاجه، ولكن عند الله، عند الله اعمل لدنياك كانك تعيش. الحديث ان قامت الساعه في يد احدكم فسيله، ان قامت الساعه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. فإن استطاع أن لا تقوم من مكانك يغرسها فليغرس. الأمل والعمل تحت ضغط وأشد الظروف معنى جميل جدا جدا، معنى جميل جدا جدا. يبقى أقعد حبيسة الفكرة والغم وما أقولش لا. بصوا إبراهيم التميمي كان بيقول حاجة جميلة جدا جدا جدا، جملة جميلة ترك يعني فكروا معايا فيها. بيقول ينبغي لمن لم يحزن، الناس اللي ما حزنتش في الدنيا تخاف على نفسها. ليه؟ لكون مش من أهل الجنة. معقول؟ قال هاتوا الآية شوفوا أهل الجنة ربنا بيقول عليهم إيه. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قال لا، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا إيه دار المقام من فضله. معنى كده أن حال أهل الجنة كانوا مبسوطين في الدنيا؟ لا، ولكن كان عندهم حالة من الحزن والتعب والغم. ها، دي اللي بيتعرض له المؤمن، صح ولا لا؟ دي الأحزان اللي بيتعرض لها المؤمن، وبعد كده ما استسلمش ليها، ما استمرش ليها، ما سلمش فكره ليها، توكلت على الحي القيوم، على الله عز وجل، وعمل إيه؟ خلاص وصبر، راضي، عنده يقين إن إن شاء الله هو ده خيرك إن إحنا مش شايفين. زي ابن القيم ما بيقول من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله، ما احناش فاهمين كلام ربنا، ودي الكارثة. لما فرغت اللغة العربية من كل من الإعلانات، من الكرتون بتاع الأطفال، من المسلسل، من كل حاجة، بقى كلها لغة عامية، بنعاين في فهم القرآن ومعاني القرآن وما بنعرفش حاجة عن الله. يعدي يوم وانت ما سمعتش عن ربك شيء. ازاي انا نفسي اشوف الناس اللي تقدر تعيش من غير ما تكلم زوجك، من غير ما تكلمي زوجك، او ان انت من غير ما تكلم المدير ولا السكرتير اللي عندك ولا تشوف امور الدنيا، ما ينفعش تعيش اليوم ده. هو برضه انا عندي كده، المؤمن ما ينفعش يعيش يومه من غير ما يعرف عن الله، المؤمن ما ينفعش يعيش يومه وهو بعيد عن ربنا. اما اقول اتخذلنا، ابعد عن الله، بص على الموجود واحمد ربنا سبحانه وتعالى عليه واشكر، وما تسترسلش في الفكرة، واصبر وقول الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين. عليك بالتلبينة، التلبينة دي تحفة جدا، التلبينة اللي هي مية الشعير، ساعات بيحطوها في مية وتتسلق وبعدين يحطوا عليها لبن وعسل. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت كنا بنحطها لأهل الميت اللي عنده حزن، بنعمل له تلبينة ونحط التلبينة دي لأهل البيت الميت يشربوها، فمجمل القلب، حلو، حلوة للقلب، تمنع عنك الحزن. وأنا مصدقة كلام النبي، وأنتوا كمان لازم تصدقوه وصلوا عليه. عندك حزن في قلبك وعندك كذا، اشرب تلبينة، تلاقي عند أي العطارين، معرفش هنا اسمها إيه، لكن هي تلبينة معروفة فيها أحماض أمينية وفيها مضادات أكسدة وفيها فيتامين ب12، فيها جميع أنواع الفيتامينات، وبوتاسيوم ومغنيسيوم وحاجة زي الفل، مجمل القلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، وكانت سيدة عائشة تفعلها لأهل الميت، الناس يمشوا فتعملوها لأهل الميت ودول مشربوا عشان الحزن اللي في قلوبهم. الدين ما سابش حاجة، الدين ما سابش حاجة، ربنا سبحانه وتعالى ما ترككش في الدنيا، كان مديك المنهج، امشي كده، اعمل كده، قول كذا، سوي كذا، تدخل جنة. لكن دنيا ما نقدرش نمنع حزن، لكن نقدر نمنع ايه؟ أسبابه، بس بيقين. واحفظه تاني قبل ما اختم الفقرة دي، احفظه تاني، اوعى تتعامل مع ربنا، واوعي تتعاملي مع ربنا على سبيل التجربه. هجرب، اوعي لازم يكون قلبك فيه يقين. كان سيدنا عمر يقول لك أنا لا أحمل همي والله الإجابة، لكن يقعد دعاء يقيني فيه، يقيني إن ربنا قادر، يقيني إن ربنا هو اللي بإيده كل حاجة. هروح فين بقى؟ بس أعرف عن الله. سبب جهلنا وسبب وقوعنا في الحزن أو الاكتئاب أو المعاصي أو الشهوات، كل الأمور دي جهل عن الله، ما احناش عارفين ربنا بجد. أدعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الفهم، ويرزقنا وإياكم سعادة البال. أهم حاجة أصل حبالهم دي جميلة قوي، راحة البال دي كنز، هو دي السعادة الحقيقية والرضا عن الله في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. ناخد معانا أول اتصال. معانا أميرة من الشرقية. السلام عليكم يا أميرة. السلام دكتورة هانا، ازي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا. أنا الحمد لله والله، يعني بحمد ربنا أن أنا اتواصلت مع حضرتك، لأن قسما بالله أنا بعزة حضرتك جدا. الله يبارك فيك يا أميرة. الشخصيات اللي أتمنى أن أنا بس أوصل أن أنا أقعد معاها، مش أكلمها. ربنا يجمعنا على الخير يا أميرة دايما. اللهم أمين. أنا كان عندي مشكلة ونفسي بجد أخذ رأي حضرتك فيها، لأن أنا الفترة دي بجد شبه مدمرة. اتفضلي أنا معاكي. أنا كنت متجوزة، قعدت 7 سنين مع جوزي. تمام. كان في أولاد؟ خلفت منه. آه. آه 2. تمام. جيت بعدها انفصلت، إن هو عرفت إن هو كان بياخد كل أنواع المخدرات. اه لحد ما هو خد هيروين، يعني خد ايه؟ الموضوع زاد معاه ان هو بقى بياخد هيروين، بيشم بودره. فانا صاحب يشم بودره. انا والله ما بشوف نفسي، انا الحمد لله هو على قد ما اقدر احاول ان انا ايه اسيل نفسي، هو بحاول التزم بالصلاه الحمد لله، ملتزمه بالصلاه الحمد لله، بحاول اقرب من ربنا على قد ما اقدر. تمام تمام. حتى كنت كل ما كلمت الصلاة يقول لي انت مالك، مش انت اللي هتحبيني، خليكي في نفسك. يعني انت قبل من الانفصال حاولت تنصحيه؟ يعني كتير. روح مكان كتير. روح مصح مثلا. راح مصحة 3 مرات يا دكتورة. وكانت مصحات خاصة. وكنت انا بتحط في ضغط مادي ونفسي طبعا، لان ما كانش في حد من اهله خالص معايا وبيساعدني في المصاريف. تمام. الاولاد انا اصلا بشتغل ممرضة. الاولاد اللي معاكي منه يا اميره صبيان ولا بنات؟ لا بنات. يا حبايب. تمام ماشي. كان بنات، يعني كان في الوقت ان هو طبعا ضرب واهانه وحاجه مش عايزه اقول لحضرتك عليها. تمام ماشي. وغير كده سبت بقى الالفاظ اللي حضرتك عارفاها. الايه؟ جيت حبس مره، اتحبس قبل كده مره. وانا عمري ما دخلت مركز خالص، وجريت وراه وقلت معاه كذا مره انه يبطل، وكل لما يبقى كويس يرجع تاني لنقطه الصفر. تمام. لحد ما جيت في اخر حاجه خالص، خلاص بدات انا اتعب نفسي وبناتي تعبوا، انهم كانوا بيبقوا نايمين يصحى الساعه مثلا 5 الصبح يضربني. تمام. واللي كانت مره في رمضان الناس خلاص بدات الصيام بعد الفجر، وهو قايم يجيب اكل من المطبخ وياكل. انا لله. وكان اول يوم رمضان. انا بقول له حرام عليك، حرام عليك، انت اول يوم رمضان وما انتش فيه الا شويه. ايوه. انا عليا ضرب قدام بنتي، فبنتي يعني عندي بنتي الكبيره دلوقتي داخله ان هي عندها عقده نفسيه. تمام. طيب. والصغيره برضو نفس النظام، احنا بنحب بابا بس هو بيضرب، بيضربك يا ماما ووحش وبيقول كلام وحش. يفهموا لما يكبروا. تمام. طيب الوضع الحالي ايه وسؤالك ليا ايه؟ الوضع الحالي انا دلوقتي طبعا انفصلت منه بعد ما هو حصل له بتر في طبعه. عمل بتر في طبعه عشان كان بياخد حقنه مخدر. انا لله. فخدها غلط، عملت له ايه بتر في طبعه. تمام. جيت بعدها خلاص انفصلنا، وكانت الطلقه الاخيره، لان قال لي قبل كده كذا مره، ورحنا لدار الافتاء، ودار الافتاء قالوا ان انت لو طلقتها هتبقى مش هترجع لك الا بالمحلل. هو رامي رامي رامي يمينات قبل كده؟ رامي يمينات كتير. تمام. كان اخر مره ان انا ارجع له بعد يمين، قلت له لا انا هروح دار الافتاء، ورحت معاه فعلا دار الافتاء. تمام. تمام. هناك المفتي قال له بص انا هقول لك حاجه واحده، ان انت لو طلقتها هي محرمه عليك تمام ومش هترجع لك الا ابو محلل. المهم تم الطلاق. تم الطلاق. بعد الطلاق بقى دلوقتي انا كان مش بشكر في نفسي كشكل او كده، كان بيجي لي ناس كثيره حتى وانا على ذمته، بس كان في مشاكل الناس عارفه كلها ان انا واقفه على الطلاق، كان بيجي لي ناس يتقدموا لي على اساس ان انا مطلقه قبل ما يحصل الطلاق. من بعد ما تم الطلاق بعدها ظهر لي ناس معايا في العمل متجوزين ان هم ايه عايزين يرتبط بيه. تمام. انا كنت رافضه الحته دي تماما ان انا مش عايز اخد واحد متجوز. تمام. لحد ما حصل نصيب شخص كنت فعلا اتمنى ان انا اخد زيه من زمان، ملتزم يصلي عارف ربنا بيتقي الناس دكتور، حد فيه كل صفات اللي النبي عليه الصلاه والسلام الطبيعي او معظمها مش كلها. تمام. فخلاص الشخص ده اتقدم مره واثنين وثلاثه فضل نصيب معايا. حصل مشاكل معاه بقى يا دكتوره في الفتره الاخيره بسبب زوجته. يعني انت تزوجتيه ولا ما تزوجتهوش؟ اتجوزته. طيب بعد انفصالك، استنيني اميره اسمعيني، بعد انفصالك بقد ايه تم الزواج؟ قعدوا بتسع شهور او 10 شهور. تمام. وتزوجتيه كانك زوجه تانية ومعاكي بناتك وتمام صح كده؟ ورضي ان بناتي معايا. ايوه ورضي ان بناتي معايا وبناتي كانوا معايا من رابع يوم جوازي. طيب ايه اللي حصل بقى؟ المشكله الحاليه ايه وسؤالك ليه ايه؟ المشكله بقى اللي حصلت ان احنا جينا في الاخر خلاص وصلنا برضه ان انا مش قادره اكمل، ان هو بيضغطني على اساس بيته الاولاني، بيضغطني على حساب بيته. ازاي ما تقول... يا ازاي؟ لا ما تقوليش ضغط. ضغط ايه؟ مش بيعدل في الايام مثلا؟ لا مش مواطف في الايام، مش مواطف في المواعيد، لكن مع معاملته مع بناتي كانت ممتازه جدا احسن من والدهم نفسه. طيب عمره ولا ضربني ولا جبتي دمي. خلفتي منه يا اميره؟ لا ما خلفتش. طيب عمر زواجك منه كان قد ايه؟ استمر لحد دلوقتي قد ايه بالظبط؟ 11 شهر. تمام تمام تمام. المشكله بقى اللي انا فيها دلوقتي ابو البنات سافر بره. أوكي. لما عرف ان انا انفصلت قال ان هو عايز يرجعني. تمام. لما ادينا اهلي يتكلموا على اساس ان هو ليه رجع وكده بدا يتغير معايا يا دكتوره. يعني انا اسفه يعني في اللفظ، عايز يكلمني كلام في التليفون كاني متجوزاه وانا مش عارفه مين اللي هو. مين طليقك؟ اللي هو طليقي ابو بنات. وانت تسمحي له ليه ان هو يتصل وانت على ذمه راجل؟ لا ما هو كان بيكلم البنات وقتها. اللي هم اولاده. فبياخد تاخدي التليفون وتردي عليه؟ لا ده هم كان معاهم هم تليفون خاص بهم على اساس ان هم يتواصلوا معاهم حتى وانا متجوزه. تمام. لان عشان ما بقاش بس شلت حته ان انا بعداه عن عياله. وبعدين؟ تمام. بس جيت لقيته وهو عايز الكلام كله يبقى في حته ايه ان انا اتكلم معاه زي ما نكون متجوزين. طب سؤالك ليه يا اميره عشان هيقفلوا الخط علينا دلوقتي؟ سؤالك ليه؟ طب معلش انا بقول السؤال بس دلوقتي انا محتاره ما بين الاثنين. محتاره يركان وعايز يرجع مين اللي عايز؟ مش انت على ذمه واحد دلوقتي يا اميره؟ لا يا دكتوره الثانيه انفصلت منه بسبب مراتي. بعد 11 شهر انفصلت منه. ايوه. فابو اسمعيني بس عشان افهم صح، فابو البنات بيكلمك على اساس انك انت ترجعي وطليقك الثاني عايزك ترجعي صح كده؟ بالظبط كده. مع العلم ان ابو البنات ما بيصرفش عليهم وما بيحترمنيش الاحترام اللي حطيته استهناه سنه وبيهمني برضه. طب والثاني عايز يرجعك على اي اساس؟ هيصلح اللي بينه وبين مراته؟ بالظبط كده بالظبط كده. سؤالك ليا سؤالك ليا هو ده السؤال. اعمل ايه؟ هو ده السؤال بقى. تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ارجع لده ولا ابو البنات ما بقاش في ميزه خالص؟ تمام تمام. اسمعيني يا امير، اولا يعني فين يعني حتى مجرد حتى تفكيرك، فين عقلك وانت بتقولي انا عايز ارجع للي بيشرب مخدرات ما تابش منها ولا لسه عنها ما بيحترمنيش وما بيصرفش على بناته اللي هو طلق الزوجه بس ما طلقش البنات بناتك. طب واحد لا يراعي حقوق العباد ولا حقوق ربنا في نفسه هيتراجع له على اي اساس؟ غلط. عايز يكلمك مكالمه ازواج في الاحلام يا ابني، ولا تاخدي تليفون ولا تكلمين ولا نرجع ولا الكلام ده، الا اذا هو فعلا اتصلح حاله وتاب من المخدرات وبيشتغل دلوقتي ويقدر يفتح بيت ويصرف على اولاده ويتاخد عليه العدود والعهود والمواثيق امام جلسه الرجاله وكل يشهد، ده اتغير وبقى كويس وعايز بيته وعياله وندمان. اما لسه في البلاله يعني اعمل في ايه في البلاله والبطيخ يعني؟ لسه بيشرب ولسه زي ما هو وبيهزقني وبيعمل وما بيصرفش على البنات. شكرا. انا ايه اللي يجبرني يعني على وضع زي ده؟ رقم واحد. التاني برضو ارجع على انهي اساس؟ ما هي مش هيصة بقى، ارجع على انهي اساس؟ ان ان ان ان زوجتك عارفة وان في حياة مستقلة وانا زوجة وليا حقوق وانا ليا ايام زي زيها وتعدل ما بيني وما بينها وتشاهد على كده في جلسة عرفة، جلسة عرفية للرجال. تمام تمام، ونكتب الكلام ده نعرف خلاص. لكن التاني ينفع لو هو جه وجاب وقال المواثيق والعهود وهكذا، وان انا خلاص وزوجته عرفت والدنيا استقرت، ما يضحيش بالتانية. ما هو بيعملوا كده دلوقتي، يقول لك عايز اتجوز عايز اتجوز. يا ابني والله احنا مش ضد الجواز، والله احنا بنقول ما تعملش الحرام ولا واتجوز، لكن اتجوز واظلم واقعد كذا فمراتي تعمل عليا حرب اقوم جاي سايب التانية بالهيصه؟ ما هي بنت ناس برضو جايه من بيت ووافقت انك انت لا، ما تستاهل بقى، تستاهل بقى عشان خربت على الزوجه الاولى وعملت. والله لو ما كانتش غيرها كان غيرها، طالما حتى الجواز في دماغه. لكن انت خدت القرار وقلت ان انا راجل واتجوزت يبقى اعدل. البنا مش هتجوز شهر وشهرين ولا سنه وشكرا مع السلامه بقى، اصل مراتي مش قادر وخلاص وانتهينا ومع السلامه. طب دي كمان ما حملتش منه، ده في بقى بتبقى حالات حملت منه طبعا غلط، فتستخير لا لده ولا لده. الاولاني انا رافضه تماما الا اذا انصلح حاله وبشويه هات الشهود وناخد عليه العهود والمواثيق ونشتغل وبيصرف على نفسه ويقدر يصرف على البنات وعلينا وكذا ويبقى راجل زوج وراجل واب في احترام، ما فيش ضرب ما فيش الكلام ده. تمام ما فيش، يبقى لا نبعد الاوبشن ده عشان التاني يجي يتقعد وفي وسط الناس وفي وسط الحاجه وفي وسط قعده الرجاله والوضع واحد اتنين ثلاثه. ادعو الله سبحانه وتعالى يهمك رشدك، اللهم امين. معنا آلاء من اسكندرية. السلام عليكم يا آلاء. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا أهلا أهلا. أنا بحب حضرتك جدا جدا جدا يعني. حبك الله يا آلاء يا جميل. الله يكرمك. أولا أنا حابة أقول يا دكتور إن أنا أكثر واحدة شعرت باليقين بالله وعوض ربنا جامد قوي. ربنا عوضني بعوض جميل قوي وعوضني بزوجي. الله احنا عايزين المكالمه دي تتدرس. عوضك بزوجك حلو جدا. نعم الله. جدا الله الله والله. واحب اقول لزوجي ان انا قديم بكل احترام ليك، قديم بكل كل حاجه حلوه ليك، قديم بكل خير ليك يعني. ايوه نعم. فهو تاج فوق راسي يعني، زوجي ده تاج فوق راسي. ربنا يحفظكم يا بنتي ويبعد عنكم شياطين الانس والجن. يا رب يا دكتور يا رب ما بينكم ويا رب يكون سامعك. احنا هنقطع المكالمه عشان يسمعني. ابعتي المقطع ده لزوجك على طول. الله يكرمك يا دكتور. الله يبارك. وحابه اقول لحضرتك ان انا بشتغل محفظه قران. الله. عايزه حضرتك تدعي لي. ربنا يكرمك يا رب. اديني نصايح كده نعملها مع البنات يعني، انا بدي البنات كده في سن مراهقه برضه، فعايزه تديني نصايح اعملها معاهم يعني. اديهم ايه؟ ادرس لهم ايه مع القران؟ حاضر يا آلاء يا جميلة يا عسولة. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا رب واجعلك من أهل القرآن، اللهم أمين. أولا بحييك على شكر من لم يشكر، الناس لا يشكر الله عز وجل. وسبحان الله الحديث إن ربنا لا ينظر أصلا، لا ينظر لامرأة لا تستغني عن زوجها شوفي ولا تشكر لها. يعني شوف الكارثة. فما بالك بس مجرد الامتنان، كتر خيرك شكرا يا دي الزوج كذا مش عارفة إيه، ده شيء طيب والمعنى اللي جواكي ده معنى جميل. نفسي والله يعني يبقى في كل البيوت الناس حاسة بكده مع رجالة حقيقية تحس زوجاتهم تجاههم بالامتنان. ده سؤالك الأولاني. سؤالك الثاني حفظة القرآن. بحفظ قرآن وأعمل إيه مع البنات؟ يلا بقى عقيدة وسيرة بقى وحب لله وسيرة النبي والصحابيات والصحابة وهيس الأربعين النووية يلا يحفظوها، أشرح أسماء الله الحسنى يلا اشتغلي كل مرة، خدي حاجة مرة عقيدة مرة توحيد مرة سيرة مرة حديث، وربنا يفتح بيكي والتحفيز التحفيز التحفيز والتحبيب التحبيب التحبيب، حفظ القرآن بالحب، لا بالضرب ولا مش هيفتكروا حاجة، ولا يفتكروا السؤال، ممكن يفتكروا الآية اللي انضربوا فيها، من ساعات بيحصل كده يقول لك انضربت في الصورة الفلانية، لكن لا، احنا عايزين العبادات، القرآن، الصلاة، الذكر ذات نفسه، الطاعة، الدعوة بالحب، وما بتيجي بالحب بيبقى لا يمكن تطلع بره القلب. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من الداعيات للخير، اللهم أمين يا آلاء. معنا مين؟ طيب ناخد حاجة من الأسئلة اللي على اللايف كده. سمية بطير، الله يسعدك يا دكتورة، كلامك هش القلوب، جزاك الله خيرا يا سمية. معنا أمين؟ أسامة مين؟ أسامة من اسكندرية، وأهل اسكندرية النهاردة مهللين، يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا أسامة. أنت عندك كم سنة؟ نعم؟ عندك كم سنة؟ 10. الله الله الله الله، عايز تقول لي إيه النهاردة يا أسامة؟ عايز أقرأ القرآن سورة الانشقاق. الله، يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت قلقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا أسامة، ربنا يفتح بيك يا ابني ويجعلك من أهل القرآن. أنصحك بإتقان التجويد شوية، وأدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجعلك من التاليين الحافظين المقيمين لحروفه وحدوده، اللهم أمين. معنا إسلام من القاهرة، السلام عليكم يا إسلام. وعليكم السلام يا دكتور، إزاي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا. حضرتك أنا حصل مشكلة عادية بيني وبين زوجتي. تمام. زي أي بيت بالظبط. ولكن الأمر تفاقم بأنها تعدت عليا بالسب والقصف وسب أهلي بدون أي يعني بدون أي يعني أي رد فعل مني إطلاق. تمام. فطبعا تكلمت مع أهلها وقعدنا قعدة عرفية زي اللي بتحصل عندنا كده في مصر يعني، وطبعا هم غلطوها والكلام ده وبتاع، ولكن طبعا تبقى لها شهرين دلوقتي عندهم. فطبعا هي ما جت بررت أفعالها دي، طبعا ما كانش حاضر القعده لان كانت قعده رجاله وكده. فطبعا افشى سر البيت، يعني افشى سر البيت ان هو مثلا بالباطل والله يا دكتور، ان مثلا ما فيش المصاريف مش تمام، ما فيش كذا، علما بان انا كل مرتبي بحطه قدامها هي تصرف منه. يعني هي صيدلانيه لها ذمه ماليه مستقله، يعني هي معها فلوس هي فلوس هي، انا ماليش علاقه بيها يعني. فطبعا افشى سر بيتي واخطات في حق اشتمتني شتيمه، يعني ما اصلا ما ضدتش عليه حتى، ما قلتش الله يسامحك يعني. يعني كلمه الله يسامحك انا حتى ما قلتهاش، يعني ما ضدتش عليه خالص، اشتمتني شتيمه ما ينفعش زوجه تقول لزوجها كده، حتى اخوها ولدها مش عارف اخوها واخوالها غلطوها والكلام ده. ولكن بقى شهرين دلوقتي عندهم، فانا اتعامل ازاي؟ انا مش عارف، انا عندي ابني وهي حامل في شهرها السادس دلوقتي، فطبعا الموضوع انا استحضرت ربنا كتير، هي مصليه ومستجنه وانا والله كذلك، ويعني حاملين لكتاب الله، ولكن انا مش عارف اعمل ازاي. طيب بين خيارين، ان انا اكمل ولا انفصل، مش عارف اعمل ايه يا دكتور. طب انا لو مش هنفصل اعالج الامر ده ازاي؟ حته اللي خذلان تفتش سر بيتها وبالباطل والله، وحته تشتمني والكلام ده ما حصلش قبل كده. تمام تمام، اسمعني. حاضر يا اسلام. اولا يعني انا ما اعرفش ايه السبب اللي هي خليها ان هي تشتم او تطلع بره شعورها، غضبت، ضغط الحمل، اكتئاب الحمل، نفسيا، يعني هحاول التمس لها العذر، هحاول. لكن انت بتقول على كلامك لو انت صادق ومش مش يعني قاطع حاجه من الكلام او فعل اطلعها بره شعورها، برضو لا يبرر السب والقصف والكلام ده. لا، مفيش انثى او ست او مؤمنه او مسلمه ترضى انها تطلع العيبه من بقها. فسعد غضب وحصل، انا بحاول اهو التمس لها، مضغوطة، موقف ضايقها، اكتئاب حمل، تمام خلاص، اعمل ايه؟ ما يبان على كده عملنا جلسة رجالة فطلعت سر البيت اللي هو ضيق المصاريف. خلينا اقف عند النقطة دي. انت بتقول يا صيدلانية ولها ذمة مالية منفصلة ومتصرفش على البيت منه. لا، انا مش مع الرأي ده. طالما تمام احنا متفقين قبل عقد الزواج انها تشتغل، اوكي ماشي، مالكش انك بعديها تقول لها عودي ولا ما تعوديش، وفيها كلام وحواديت لو قصرت وهكذا، ويبقى بالاتفاق. لكن هي لها ذمه ماليه منفصله، لكن الوقت اللي هي بتطلعه بره في الشغل على الاقل، على الاقل جزء من المرتب يخش البيت. لان لو انت هتقعدي ومش هتصرفي وتاخدي المرتب كله لحالك، خلاص اقعدي في البيت. انا يعني احنا انا في غنى، لكن في وقت بالفعل، في وقت بالفعل انت واخده من البيت منك انثى، استحاله تقنعوني يا جماعه، خلي عشان نبقى نقول اللي لنا واللي علينا، استحاله تقنعوني ان انت كامراه عامله هتبقى زي المراه الغير عامله في قلب البيت وقاعده وفايقه وبراحتها ونايمه وصحيه وبتعمل. لازم هتكوني مضغوطه وبتعملي وبتسوي وكذا، لازم هيبقى في بقيت صوابع العشره والمليون عشان ما اقصرش لا في حق زوجي ولا تشكري، لكن هتبقي مضغوطه نفسيا. هيجي وقت لازم تفرغي في حاجه، تنزلي تروحي تخرجي تعملي كره اي حاجه، لازم فحق الشغل ده. وزي ما قال في كتاب الفتاوى المعاصر جميع الفتاوى اللي موجوده، ان هو التلتين، انت التلت هو التلتين، الذكر مثل حظ الانثيين، هو يدفع اتنين وانت تدفعي واحد على الاقل جزء من ورق، ولكن بشرط طيبه بها نفسك. طالعه الالف جنيه او الالف ليره اللي طالعه، طالعه برضا من النفس وطيب من النفس عشان ربنا يبارك. فالموضوع ده هي لها ذمه، اوكي لك ذمه، خدي بالباقي ان شاء الله، تجيبي بالباقي ايس كريم ان شاء الله، تجيبي بيه حلبسه، ملناش دعوه. المهم في جزء انا بساهم بيه في البيت، ويبقى تم الاتفاق عليه، ويا ريت يبقى حاجه ثابته، مثلا اخد حاجه من الفواتير، تاخد حاجه من كذا، المهم تتفق على كده. وانا اوصي كل زوجه تعمل كده طيبه بها نفسها، والباقي ذمه ماليه ملهاش علاقه بيها، تعملي بيها اللي انت عايزاه. تمام تمام، ده جزء. اتعملت قعده رجاله وطلعت سر البيت، معلش مش بقول لك معلش عشان انا معلش لك وطيبه ويلا بقى، لا، عشان احنا ارتضينا الفئه اللي جايه والافراد اللي جايين دول يصلحوا. فامر طبيعي ان احنا هنقول كانش ممكن افتح قوي وافضح قوي، لكن قالت تمام لو هي بنيه الاصلاح، انا بقول بنيه الاصلاح وكذا وكذا، وانت ضحطت اللي هي قالته وقلت والله كل ما اعمله وبقبضه هي في ايديها، خلاص انت كده اعذرت الى الله. لكن اذاني الكلام اذاك الكلام، تعاتب وبعد كده نتفق ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، الا اذا اتبنى على عدم القولان. اديني بس دقيقتين، يتبني على عدم القولان فعل يخرب البيت، او يتبنى قرار ظالم لاحد الطرفين، لا ساعتها يبقى نقول، ونقول الكلام ده يا جماعه الثقه المؤتمن اللي جاي قاعد في جلسه صلح، من فضلكم الكلام اللي هنا ما يطلعش بره، بس قلبك موغور تعبان، تعاتب وتنصح في هذا الامر. طب هي دلوقتي في بيت اهلها وبقى لها شهرين ومش قادر اسامح على الشتائم اللي هي قالتها والكلام ده، اعمل ايه؟ انا بقول بما انها في فتره حمل، وانت عارف اكتئاب الحمل عامل ازاي، بما انها في الفتره ديت وخلاص، بس بشرط اما ترجعوا لبعض لا في شتايم ولا في قله احترام، يبقى في احترام وتقدير، في جزء من المرتب بيندفع في البيت وبالتراضي وطيبه بها نفسها زي ما قلنا، ممنوع منعا باتا ان حاجة تطلع ونقول ان دي تطلع برة الا اذا تبان عليها قرار خاطئ في قلب البيت. ده اللي لازم تقول واستخير على كده، ولم بيتك يا ابني ولم ابنك ولم ابنك اللي جاي في بطنها وخدها كده وبالراحة وإن وخير لله عذرا إلى الله، يا رب أنا عملت كده المرة دي عشان أصلح البيت. أدعو الله سبحانه وتعالى يشرح لك صدرها ويصلح ما بينكم، اللهم أمين. وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب كرمنا وإياكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.